ثم ذكر أن هذا المنطوق ينقسم إلى نص وظاهر، ينقسم إلى نص وظاهر من حيث قوة الوضوح. فإذا كان يدل على معنى ولا يحتمل غيره فإنه يسمى نصا، مثل أسماء الأعداد مثلا، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ثم قال تلك 10 كاملة، فهذا اللفظ يعتبر من قبيل النص. لماذا؟ لأنه لا يحتمل عددا آخر، فال10 هي صريحة في مدلولها، وال3 صريحة في مدلولها، وال7 صريحة في مدلولها، لا تحتمل معنى آخر، فهذا يسمى نصا، وهو أقوى درجات الدلالة. أقوى درجات الدلالة هو النص. ولهذا يقول العلماء في كثير من المسائل عند الاستدلال: وهذا نص في المسألة. نص في المسألة يعني دليل صريح فيها لا يحتمل معنى آخر. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل أو إن الغير احتمل. هذا النوع الثاني وهو من المنطوق وهو الظاهر. ومراد العلماء من مصطلح الظاهر اللفظ الذي يدل على معنى دلالة راجحة مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، يعني هو يدل على معنى ولكن لا يدل عليه دلالة صريحة وقطعية، بمعنى أنه من حيث اللفظ يحتمل معنى آخر، ولكن المعنى الآخر هذا المحتمل احتماله مرجوح، يعني احتمال ضعيف أقل من 50%، ولكونه ضعيفا لا نلتفت إليه، وإنما نأخذ بالاحتمال الأقرب وهو الذي يسمى بالظاهر. هذا معنى قوله: وظاهر إن الغير احتمل أو إن الغير احتمل.